وليس المقصود بحادث الهجرة في حد ذاته فلم يقع في المحرم كما يظن كثير من الناس، وإنما السنة الهجرية اختار الصحابة الكرام أن تبدأ بالمحرم، وكان من الممكن أن تبدأ برمضان أو أن تبدأ بربيع، يعني هم كما قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. كان من الممكن أن يختار الصحابة أي شهر ليكون هو الأول، ممكن نبدأ بربيع أول أو نبدأ برمضان أو بشوال، ولكنهم اختاروا المحرم كبداية للسنة نظرا لأن القرآن قد ختم في شهر ذي الحجة في يوم عرفة، وشهر ذي الحجة ينتهي به الركن الخامس من أركان الإسلام، فنظروا إلى الشهور فوجدوا أن خاتمة السنة أليق أن تكون من الأليق أن تختتم السنة بالركن الخامس من أركان الإسلام وهو حج بيت الله الحرام، وذلك يقع في ذي الحجة وفيه ختم القرآن الكريم. فلنستفتح السنة والعام الجديد بشهر المحرم، والناس يعودون ويؤوبون من موسم الحج إلى بيوتهم ليستقبلوا سنة جديدة، اجتهاد مأجورون عليه إن شاء الله تعالى، وأجمعت على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فلم تقع واقعة الهجرة في شهر المحرم كما يظن كثير من الناس، وإن حينما يأتي ذكر المحرم تبدأ الناس تتحدث عن الهجرة وأفلام الهجرة وما شاكل ذلك، لا، الهجرة في ربيع أول، لكن السنة بدأت بالمحرم اختيار الصحابة رضوان الله عليهم للأسباب التي ذكرتها لحضراتكم. طيب، نحن على أعتاب عام جديد، لا بد وأن نستفيد من حادث الهجرة، وحادث الهجرة نتكلم فيه، والهجرة اعلموا أنها من ملة أبيكم إبراهيم الذي قال كما جاء في القرآن الكريم إني مهاجر إلى ربي. فأول المهاجرين هو أبوكم إبراهيم، وربنا يقول ملة أبيكم إبراهيم، هذه ملة إبراهيم الحنيفية، ولذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. والهجرة في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام كانت لها أسبابها، وهذه الأسباب هي أن مكة ضاقت على الصحابة الكرام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستطع لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أن يقوموا بأداء عبادات الإسلام وأن يظهروا شعائر الإسلام بدون إيذاء، وتحولت بطحاء مكة إلى ساحة من التعذيب والفتنة لقهر الصحابة على الردة، حتى إن بعضهم من شدة التعذيب قد قال كلمة الكفر، ونزل في ذلك قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فإذا كانت رخصة لهؤلاء الذين صب عليهم العذاب ألوانا، ومن هنا أذن الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر الله، أذن للصحابة الكرام أن يخرجوا من مكة إلى الحبشة، ولم تكن الحبشة دار إسلام، ولذلك هذه الهجرة كانت من دار خوف إلى دار أمن، من دار خوف إلى دار أمن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن النجاشي قد أسلم بعد، قال اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، وبالفعل ذهبوا إلى هناك ولم يفتنوا في دينهم، ثم علموا أن يعني علموا عن طريق شائعة أن أهل مكة قد دخلوا في الإسلام، فعادوا ورجعوا مرة أخرى ليجدوا أن أهل مكة قد ازدادوا في عتوهم وكفرهم ومعاملاتهم السيئة الشديدة للمؤمنين، فهاجر من هاجر منهم مرة أخرى إلى الحبشة، ولذلك كانت الهجرة إلى الحبشة مرتين. ثم بعد ذلك أذن الله لرسوله عليه الصلاة والسلام في الهجرة من مكة إلى المدينة، واستطاع المسلمون أن يقيموا بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام. ولذلك كانت الهجرة من مكة إلى الحبشة هجرة من دار الخوف إلى دار الأمن، لكن الهجرة الأخرى وهي الأعظم الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وأصبحت المدينة هي أول دار للإسلام في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، ومأرزا للإيمان، كل من فتن في دينه وجب عليه الهجرة. وأقيمت الدولة الإسلامية في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. ثم بعد فترة وبعد لأي ومعارك وغزوات فتحت مكة، وهنا صرح الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا التصريح العظيم الذي يبقى إلى قيام الساعة، ألا وهو: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لماذا لا هجرة بعد الفتح؟ لأن مكة كانت دار كفر ثم تحولت إلى دار إسلام، ولن تتحول إلى دار كفر مرة أخرى. كذب الدجالون التكفيريون من خوارج هذا العصر الذين يدعون أن مكة والمدينة دار كفر ودار حرب، لا يجوز ولا يليق أبدا. وحينما نقول لا يجوز لا نتكلم عن الجواز الشرعي، بل نتكلم عن الجواز القدري. رب العالمين قدر أن مكة بعد فتحها لن تكون إلا دار إسلام، لن تكون إلا دار إسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة لا يجوز الهجرة بعد ذلك. ولذلك لما أراد صفوان ابن أمية أن يهاجر بعد الفتح نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالعودة، لا يجوز أن يهاجر أحد من مكة. وبقيت الهجرة التي يسميها ابن القيم الهجرة البدنية الجسدية، لمن تعرض في أي بلدة من البلدان إلى الفتنة في دينه فلم يستطع أن يظهر شعائر الإسلام. يعني أنت تعيش في بلدك ومنعت من إظهار شعائر الإسلام. لا نتكلم عن الخلافات السياسية وقضية اللجوء السياسي، فهذه قضايا لا علاقة لنا بها، وإنما نحن نتكلم عن قهر الإنسان وفتنته عن أن يظهر شعائر الدين. يمنع من الصلاة، يمنع من أن يقول لا إله إلا الله، يمنع من إظهار شعائر ومعالم الإسلام. فهنا يتنزل عليه قول الله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. مستضعفين في الأرض يعني لا نستطيع أن نظهر شعائر الإسلام، فمن استطاع في أي بقعة أن يظهر شعائر الإسلام فليس مكلفا بالهجرة. ولكن إذا كان مستضعفا في الأرض، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم بين أنه يشترط أن يكون الإنسان قادرا على الهجرة، فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. يعني الإنسان الذي ليست عنده المقدرة ويفتن في دينه ومستضعف لا يستطيع أن يظهر شعائر الإسلام في بلده وليست عنده المقدرة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعه. ولذلك اشترط العلماء للهجرة من بلد إلى بلد أمران: الأمر الأول أن لا يكون ممكنا من إظهار شعائر الإسلام، من صلاة ومن أذان ومن نحو شعائر الإسلام المعلومة. والشرط الثاني تكون عنده القدرة على ذلك، لأن القدرة مناط التكليف كما تقرر ذلك في أصول الشريعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبقي قول الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعتم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وهنا توقف العلماء عند قوله صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه في رسالة سماها الرسالة التبوكية إلى أهل تبوك تحدث عن الهجرة، وكنا قد أقمنا دورة في يوم واحد شرحنا هذه الرسالة وبينا معالم الهجرة التي أمرنا بها. قد يقول قائل: إننا مأمورون أن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج وفي الذكر وفي الجهاد، هل نحن مأمورون بأن نهاجر كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم، مأمورون في كل لحظة أن نهاجر، ولكن أي هجرة هي التي أمرنا بها التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية؟ وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفركم الإمام للجهاد في سبيل الله فعليكم تلبية هذا النفير العام، وإذا استنفرتم فانفروا. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام أوضح أمورا معينة فقال: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر الكامل من هجر ما نهى الله عنه. إذن لابد أن تكون مهاجرا في كل وقت. كيف يكون الإنسان مهاجرا؟ الهجرة ليست شرطا أن تكون بالجسد من بلدة إلى بلد، ولكن قوله لكن جهاد ونية معناه أن الإنسان منا يتحرك، أي حركة في أي وقت وأي فعل يفعله لا بد وأن يكون هذا الفعل ولا بد وأن تكون هذه الحركة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن نويت بانتقالك أنك تطيع الله وتطيع رسوله عليه الصلاة والسلام كنت مهاجرا حقا. المهاجر الحق الذي يتحرك بنية صالحة من أجل الله عز وجل، وهذا مصداقا لقوله تعالى: ففروا إلى الله، فيقول ولكن جهاد ونية. فالنية هجرة، فكيف ينوي الإنسان وتكون نيته هجرة؟ في كل عمل، لو أنت انتقلت من مكان إلى مكان من أجل أن ترفع عنك معرة الجهل لتتلقى العلم وتنوي نية حسنة صالحة فأنت قد هاجرت في سبيل الله، ذهبت من أجل صلة الرحم نويت ذلك كنت مهاجرا في سبيل الله، قمت بأي عمل من الأعمال في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، أي عمل تعمله إن حققت النية الصالحة كنت مهاجرا في سبيل الله تبارك وتعالى، فوجبت عليك الهجرة في كل عمل من الأعمال. فالهجرة أعم مما ظنها البعض أنها متوقفة على الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فبقيت الهجرة لجميع المسلمين يهاجر في كل وقت. فروا إلى الله، وذلك الإمام ابن القيم في الرسالة التبوكية تحدث عن الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حينما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحد الأعراب الذي قال له: ائذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك، إن أمر الهجرة لشديد، فهل عندك إبل؟ قال: نعم عندي إبل. قال: هل تؤتي صدقتها؟ قال: نعم. الحديث في صحيح الإمام مسلم: هل تؤدي صدقة الإبل؟ قال: نعم. فقال: فاعمل من وراء البحار، يعني في أي مكان كنت فيه ولو في بلاد الواق الواق كما يقال، فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك عملك. رب العالمين لن ينقصك عملك. الهجرة قد رفعت بعد فتح مكة، فاعمل في أي مكان في المكان الذي شاء رب العالمين أن توجد فيه، ولو كنت من وراء البحار فاعمل، فإن الله لن يترك عملك سبحانه وتعالى، أي لن ينقصك عملك. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. حديث صحيح، أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. الإسلام الكامل، المسلم طبعا، المسلم من أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت وأتى بالتوحيد، طبعا رأس الأمر وأس الأمر وعموده. طيب، هذا هو الإسلام، ولكنه بيّن أن كمال الإسلام، لأن بعض الناس من الممكن أن يأتي بالعبادات الخمس ولكنه يكون مؤذيا للناس، فهذا يأتي يوم القيامة مفلسا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فالحسنات أخذ من سيئاتهم فقذفت عليه ثم قذف في النار والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اسعى جاهدا أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك لتكون مسلما. والمؤمن الذي لم يتصف بصفة الخيانة، من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، يكون أمينا. المؤمن من أمن، طبعا المؤمن من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أصول الإيمانية. لكن المؤمن الذي يكمل إيمانه هو الذي يكون أمينا. فكلمة الإيمان تشمل الأمان، ولا يتصف بصفة الخيانة، فيكون أمينا على نفوس الناس، لا يقتل الناس ولا يسعى في قتلهم ولا في ترويعهم ولا في إيذائهم البدني ولا في، إذن يكون هذا الإنسان يأمن منه الناس بأنفسهم، ويأمن الناس على أموالهم منه، ويأمن الناس على أعراضهم منه، لا يتصف بصفة الخيانة. هذا هو المؤمن. والمهاجر من هجر ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، كل ما نهى الله عنه اتركه، فتهجره من أجل الله تبارك وتعالى، تهجر المعاصي. فهجران المعاصي أيها الناس يعد من الهجرة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. إذن أنت مطلوب منك في كل وقت أن تهجر المعاصي لكي تتحقق بالهجرة الشريفة. أعظم الهجرة وكمال الهجرة أن يهاجر الإنسان يهجر المعاصي، ويترتب على ذلك أنه يهجر كذلك أماكن المعاصي، هجرا لأماكن المعاصي. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الصالحين، مع القوم الظالمين. ثم يقول سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فاحذروا، احذر أن تفتح برنامج يسب فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، احذر أن تجلس أمام قناة تلفزيونية يطعن فيها في الصحابة الكرام وتنكر فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يأتيك بعض الناس: أنا كنت قاعد بسمع زفت البحيري ولا فلان ولا علان من هذه الأسماء التي تعادي رب العالمين ورسوله وكتابه والصالحين، يقعد يسمع ويقول لك عندي شبهات. من الذي أدخلك في هذه الأمور التي نهاك الله عز وجل عنها؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. تصبح مثيلا لهؤلاء، لماذا تسمع وتدخل على نفسك الشبهات والفتن والعياذ بالله؟ ولذلك ينبغي عليك أن تهجر المعاصي وأن تهجر أماكن المعاصي، وأن تهجر أصحاب المعاصي، وأن تهجر أصحاب البدع في الله. عندكم الحديث المعروف الذي قتل فيه الرجل 100 نفس، تعرفونه جيدا، حينما ذهب إلى العالم فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن عليك أن تترك الأرض التي أنت فيها، فهي أرض تعينك على المعصية. تعد عن صحبة السوء. كنا في الخطبة السابقة نتحدث عن الصحبة الصالحة، فالصحبة السيئة الفاسدة كما يقال الصاحب ساحب. تجلس مع أصحاب المعاصي، تجلس مع أصحاب البدع، ما الذي سيترتب عليك؟ مثل الجليس الصالح والجليس السيء، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السيء كمثل بائع الطيب والعطور والآخر حامل الكير ناسخ الكير، فهذا سيؤذيك حتما والآخر ستستفيد من الجلوس معه. إذا لابد من هجران المعاصي. المهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. يبقى تهجر المعصية، وتهجر أماكن المعصية، وتهجر أصحاب المعصية، وتهجر كذلك من تهجر أصحاب البدع، لأن هذا خطر على الدين شديد. يعني لو جلس الإنسان مع صاحب معصية قد يجعله يشرب خمرا، يجعله يفعل كذا من المعاصي ومن الذنوب، لكن المبتدع سينسف دينك والعياذ بالله. إياك أن تضع أذنك لفم مبتدع يتكلم في دين الله بالبدعة. ولذلك الهجر جاء في القرآن الكريم: واهجرهم هجرا جميلا، فاصبر على ما يقولون واهجرهم. إذن الهجران من الهجرة، أن تهجر أصحاب المعاصي، تهجر أصحاب الكفر، تهجر أصحاب البدع، وتهجر أصحاب النفاق والعياذ بالله، واهجرهم هجرا جميلا. ومن هجران أصحاب المعاصي ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وللأصحاب حينما هجروا الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك حتى نزلت توبتهم في سورة التوبة، وخمسين ليلة إذا ألقى عليهم واحد من هؤلاء السلام ربما يرد في سره، فيقول القائل من هؤلاء: هل رد علي السلام أم لم يرد؟ يدخل على النبي ليسلم عليه، فيلتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجهة الأخرى. أمرهم الله تعالى بأن يهجروهم الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك. إذن الهجران لأصحاب المعاصي من أجل تأديبهم ومن أجل تربيتهم. وقد يكون أحيانا صاحب المعصية لا تستطيع أن تهجره، فمن باب تأليف القلب لا تهجره، ويكون ذلك أيضا طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما حدث مع عبد الله بن أبي ابن سلول رأس النفاق في المدينة، فلم يهجره النبي صلى الله عليه وسلم حفظا للحمة أهل المدينة حتى لا تحدث فتنة من جراء محاربة هذا الرجل المحارب لله ولرسوله ولأوليائه. فإذا لابد من أن يهجر الإنسان المعاصي، ويهجر أصحابها، ويهجر البدع وأصحابها، ويهجر الأماكن التي ترتكب فيها هذه المعاصي. وكذلك من الهجرة العظيمة الهجرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في أثناء فترات الفتن. الفتن حينما تحدث في بلاد المسلمين الهجرة العظيمة أن يهجر الإنسان الفتنة وأصحابها. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: عبادة في هرج، العبادة في الهرج كهجرة إلي. فرصة جاءت لأهل الإسلام في أزمنة الفتن أيام 25 يناير وغيرها أن يهاجروا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام. من من الناس هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ من؟ اسأل نفسك، كل واحد يسأل نفسه أين كان أثناء هذه الفتن؟ هل كان مع الجماهير التي زحفت من أجل الوقوع في الفتن حتى آذانها، أم هاجر لمحمد عليه الصلاة والسلام كما قال؟ العبادة في الهرج في الفتنة، لأن في أثناء الفتن الناس يغفلون عن العبادة وعن الطاعة وعن ذكر الله، فمن ولى هؤلاء ظهره وذهب إلى ربه سبحانه وتعالى ليذكره وليعبده وليبتعد عن هذه الفتنة حتى لا يتأثر بها، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ما حدث: فإن من ورائكم أيام الصبر، فإن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن كأجر 50 منكم. قالوا: 50 منهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، بل منكم. قالوا: منا؟ قال: بل منكم. صلى ثلاث مرات يقول: بل منكم، ثم يبين صلى الله عليه وسلم يبين أن الصابر العامل في هذه الأيام، أيام الفتن التي جاء في زمان الناس اليوم، العامل في هذه الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له، لأنه قال: القابض على الجمر للعامل فيهن أجر 50 منكم. قالوا: بل منهم. قال: بل منكم. ثم بين وقال: لأنكم تجدون على الخير أعوانا، أما هم فلا يجدون على الخير أعوانا. فتن عظيمة، فتن كالليل الأسود البهيم الأليالي. ولذلك هذه الفتن العامل فيها الصادق الذي يرى النور أمامه فيعمل بهذا النور المتمثل في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يكون له من الأجر 50 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون عبادته في الهرج وفي الفتن كهجرة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، نحن مقبلون على شهر المحرم، وشهر المحرم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلاة صلاة في جوف الليل، وأن أفضل الصيام صيام في شهر المحرم. شهر المحرم الشهر الذي يلي موسم الحج ويعود فيه الحجيج، أفضل الصيام ما كان في شهر المحرم، وفيه يوم هو يوم عاشوراء، من صامه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحتسب على الله، يحتسب على الله أن يكفر الله عن صائم يوم عاشوراء السنة الماضية. فقال: إني لأحتسب على الله أن يغفر لصائم يوم عرفة سنة ماضية والسنة السابقة، السنة الماضية والسنة التي قبلها. أما بالنسبة ليوم عاشوراء فهو أدنى من يوم عرفة، أقل من يوم عرفة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله أن يغفر لصائم يوم عاشوراء السنة الماضية. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينة، يوم عاشوراء يصومه العرب في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالصيام وكانوا يصومون هذا اليوم، ولكن بعض الصحابة وكانت عندهم حساسية تجاه موافقة أهل الكتاب كما هو معلوم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن اليهود يصومون هذا اليوم. فلما سألناهم عن ذلك قالوا: إن يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله تبارك وتعالى فيه موسى عليه الصلاة والسلام من فرعون. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نحن أولى بموسى منهم. بعض الناس حدث عنده إشكال في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها: لئن عشت أو إلى قابل لأصومن 9 والعشر، مخالفة لليهود، فلم يعش. إذا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في آخر الزمان، في آخر زمانه في المدينة، فكيف يقال لما ذهب إلى المدينة وجد اليهود يصومون؟ يعني معنى كده أنه في السنة الثانية من الهجرة، لكن كونه يقول صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن 9 مع العاشر ثم يموت، يبقى كانت السنة العاشرة. هذا الإشكال ما فهمه البعض. هذا الكلام أن النبي، وهذا الأمر حينما يفهم من سائر الأحاديث، أن يوم عاشوراء يوم معظم عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يوم معظم في حنيفية إبراهيم أصلا، واضح؟ فكان أهل الجاهلية يصومونه اتباعا لحنيفية إبراهيم، فلما جاء الإسلام أقرهم على ما كان ثابتا نسبة لإبراهيم، فكانوا يصومون عاشوراء في أيام الإسلام الأولى. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلى المدينة صادف أن اليهود يصومون، لأن هذا اليوم أيضا هو يوم معظم قبل موسى، ومع ذلك نجى الله موسى عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء فصامه اليهود، ليس اتباعا لإبراهيم ولكن اتباعا لموسى. فلما قال له الصحابة يا رسول الله إن اليهود يصومون هذا اليوم، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول خالفوا اليهود والنصارى، مخالف لهم، فهل نخالفهم؟ فقال نحن أولى بموسى، يعني كانوا يفعلون هذا من أجل موسى فنحن أولى بموسى منهم، فلا نتركه نظرا لأنهم يفعلونه، لا، نحن نتمسك بالشعائر والشرائع الثابتة عن الأنبياء السابقين وإن فعلها هم. يعني مثلا اللحية من سنن الفطرة، يأتي البعض ليقول ما حاقمت بني إسرائيل وأحبار النصارى يطلقون لحاهم فلنخالفهم، لا، هم وافقون في أمر موافق للفطرة، فلا نخالف نحن الفطرة من أجل موافقتهم لهم هم، لكن نحن نخالفهم فيما كان من خصائصهم التي ابتدعوها واخترعوها، أما ما بقوا عليه من سنن الأنبياء فلنتمسك به، ولكن سنخالفهم أيضا، لئن عشت إلى قبل لأصومن التاسعة مع العاشر. فتوفاه الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت السنة أن من صام يوم عاشوراء فقد أصاب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إني لأحتسب على الله أن يغفر السنة السابقة، وإن كان الأفضل والمستحب أن يصوم الإنسان مع العاشر التاسع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأفضل وهو الأكمل إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، أروا ربكم سبحانه وتعالى من أنفسكم خيرا، ومن رحمة الله أنه ما ينتهي موسم من مواسم الخير إلا ويفتح لنا بابا آخر من مواسم الخير، ينتهي رمضان فندخل بعد ذلك في شوال وصيام الستة من شوال، ننتهي من شهر شوال ندخل في موسم الحج، ثم بعد ذلك ننتهي من موسم الحج ندخل في شهر المحرم، وهكذا رب العالمين يفتح لنا أبوابا من الخير حتى نكون على هجرة دائمة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. واعلموا أن شهر المحرم هو أحد الأشهر الثلاثة الصرد من الأشهر الحرم، فالأشهر الحرم أربعة، ثلاث صرد وواحد فرض، أما الصرد فذو القعدة وذو الحجة والمحرم، احفظهم عشان ما تغلطش. شهر الحج اللي هو ذو الحجة، ذو الحجة يسبق شهر ذو القعدة ويكون بعده شهر المحرم، علشان الثلاث أشهر يأمن الحجاج على أنفسهم، شهر ذهاب ذو القعدة وشهر أداء المناسك ذي الحجة وشهر الرجوع المحرم، تبقى ثلاثة أشهر محرمة يأمن الحجيج فيهم على أنفسهم. ثم في وسط السنة رجب الفرض وحده حتى تفيء البشرية وتترك الحروب وتعود إلى ربها سبحانه وتعالى مفكرة تائبة راجعة آيبة لله سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه ونتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.